دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله شيخ. لازلنا وإياكم مع المستمعين الكرام نتحدث عن أنواع العبادة التي عدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. توقفنا عند الحديث عن الاستغاثة، نود في هذه الحلقة أن نتعرف على هذه العبادة، ما وجه كونها عبادة مع بيان صلتها بالعقيدة كما هو معتاد مع كل أنواع العبادة التي ذكرنا، دون أن ننسى أيضا ذكر الأدلة على ذلك إذا تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مما لا شك فيه أن عبادة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالأقوال وبالأفعال، والأساس الاعتقاد، هذا هو الأساس. فإذا انطلقت الأقوال المطلوبة شرعا والأفعال المطلوبة شرعا من اعتقاد صحيح فإنها مقبولة، وإن انطلقت من غير اعتقاد فإنها مردودة. ومن الأقوال التي لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى الاستغاثة، والاستغاثة معناها طلب الغوث وطلب الإنقاذ واللجوء إلى القادر ليستنقذه من ما يخافه أو مما وقع فيه من بلاء أو من شر أو مما يتوقعه، هذا معنى الاستغاثة. فلما كان المنقذ لصاحب هذه الصفة هو الله سبحانه وتعالى أصبحت لا تصلح إلا لله، لأن غير الله لا يقدر على ذلك، إما لعجزه المطلق أو لعدم أسباب قدرته، عدم الأسباب التي لم تتوفر. فالحقيقة هنا الاستغاثة حقيقتها وما ذكر علماء المسلمين وكما هو في اللغة هو اللجوء الصادق لمن يغيث، واللجوء الصادق الذي يعطي التعلق الحقيقي لا يصح إلا لله. لأن ليس هناك قادر مطلق إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وهذه إشارة إلى ما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام في وقعة بدر، لما التقى الجيشان واشتد الخوف كان عليه الصلاة والسلام يصلي ويستغيث بربه، يستغيث بربه الحي القادر الذي خلق هؤلاء الكفار، ويستغيث أن الله يكف شرهم عنه. فلهذا نزلت إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. والله سبحانه وتعالى قادر بأن ينصره بين الكافر كن فيكون، فيصرفهم أو ينزل عليهم أمرا في لحظة، ولكن لحكمة بالغة أن أسباب النصر أن النصر قد يكون بأسباب، ومن الأسباب إرسال الملائكة تتولى قتال هؤلاء وأن يقفوا بنحور هؤلاء الكفار ويصدونهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الاستغاثة ووجه كونها شرك، لأنها تعطي حقيقة التعلق. كونها شرك إذا صرفت لغير الله. نعم، كونها شرك إذا صرفت لغير الله، لأن معناها حقيقة التعلق وحقيقة صرف الأمل في غير هذا القادر، لأن ما فيه قدرة مطلقة إلا الله، كما سمعنا في الاستعاذة وكما سمعنا في أكثر من موضع. ولكن ما يتصل بالعقيدة مهما تذكره المسلم فإنه يعتبر تثبيت وزيادة، كما ورد في القرآن بغير مرة. تارة يأمر بالأمر، وتارة للتأييد، وتارة للطلب أن يفعل للمسلم كذا. فالاستغاثة كما سمعنا هي الدعاء الصادق للمدعو والمستغاث به. وعقد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه بابا في هذا الموضوع في كتاب التوحيد، فقال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. فدل على أن الاستغاثة والدعاء بينهما صلة، فالاستغاثة أخص لأنها عند الحاجة القصوى تشعر بذلك، والدعاء أعم. فالدعاء لغير الله أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك، وهذا هو المحبط للأعمال الصالحة، وهذا هو المخل بالعقيدة. قال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ما معنى الظالمين هنا؟ المشركين. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكان في هذه الآية من مفسدة في اللجوء بالاستغاثة أو الدعاء إلى غير الله فيما لا أقدر عليه إلا الله. أولا وصفه الله بالظلم، فلو لم يأتي إلا وصف الظلم كفى للمسلم رادعا. ومن أظلم ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ثانيا أنه لا يستجيب، فحكم الله سبحانه وتعالى وبين أن هذا المدعو وهذا المستغاث به لا يستجيب. إذا ما الفائدة؟ الجأ إلى الله القادر. ثالثا أنه غافل، وهم عن دعائهم غافلون، فهل الغافل ينفع؟ وقد يكون ميت، وقد يكون غائب لا يسمعه، لا يسمعه، فيستغيث بالأموات أو يستغيث بغير القادر أو يستغيث بالغائب الذي لا يسمعه. هذا وجه كونه شرك، أي صرف ما لا يصلح إلا لله لغير الله. الوصف الآخر أنهم إذا حشروا يوم القيامة صاروا أعداء، هل مدعوون؟ يكونون أعداء لمن دعاهم. إذن ماذا تريد منهم يا أخي المسلم؟ فتنبأ لمثل هذه الآية، لو لم يأتي في هذا الموضوع إلا هذه الآية كفى، ولو لم يأتي إلا كونهم ينتصبون لك أعداء. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، جاحدين لعبادتهم، وما أمرناكم ولا دعوناكم ولا حبذناكم ولا شجعناكم، تطلبون منا ما لا نقدر عليه ولا يقدر عليه إلا الله. وهذا دائما الاستغاثة والدعاء الشركيات تأتي من غالبا مسلمين جهلة في الأمور الشرعية، كالذين يدعون يستغيثون بالأموات أو يستغيثون بالجن أو يستغيثون بالغائب، الغائب الذي لا يعلم ما هم فيه من الأحوال. ومن أجل خطر الاستغاثة بغير الله منع الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان جائزا مخافة الوقوع في غير الجائز. والجائز أن يدعو الحي القادر أو يستغيث بالحي القادر أن ينقذه من شر هو فيه، هذا لا بأس به بهذه الشروط. حي قادر عندك، يا فلان أغثني، يا فلان افزع لي، يا فلان أنقذني، وهو عندك قادر هذا لا بأس به، أو تشتكي أو ترفع للأمير أو للحاكم هذا لا بأس به. فالممنوع أن يكون لغير القادر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام منع ذلك كله للتأدب مع الله، لأن الصحابة في إحدى الوقائع قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، هناك منافق آذاهم، فقال قوموا نستغيث برسول من هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الله، فلماذا نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قادر على أن يمنعهم من هذا المنافق؟ كل تأدب مع الله حتى يأتوا بالكلام اللائق. نعم، لأجل أن يأتوا بالكلام اللائق، فهذا كلام لا يليق إلا بالله. الله، فلو قالوا نستغيث بالله ثم برسول الله لكان أمرا جائز، لأن جاءت ثم، وثم تجعل الأخير أنزل درجة من الأول ما دام قادرا عليه، كما سيأتي في مسألة التعليق بلو والتعليق بلولا في موضوعات أخرى إن شاء الله تعالى. أيضا في الحديث عن الاستغاثة الجائزة التي أشرتم إليها شيخ، لا بد أن يكون المسلم أو المستغيث موقنا بأن استغاثته الجائزة هذه بالمخلوق الحي القادر لن يستطيع المخلوق يعني إجابة استغاثته إلا بعد عون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، فيكون تعلقه الأصلي بالله سبحانه وتعالى ثم بهذا المخلوق. أي نعم، لو خلع من هذا ما من هذا الذي تفضلت به لا رجعنا لأول الكلام، أنه صرف هذه العبادة بهذا الشخص وحصر تعلقه به، ولو أن الشخص قادر، ولو أنه قادر ما دام تناسى جانب الله سبحانه وتعالى. لكن قد إذا كان قادر قد يقال أنه أنزل درجة مما لو كان غير قادر، كما لو حلف بغير الله فهذا يعتبر شرك أصغر، لو قال وحياتك ونحو ذلك. لكن لو اعتقد أن من حلف به بمنزلة الله أو أنه يقدر على ما لم يقدر عليه الله أو أن تعظيمه كتعظيم الله شرك، لا أصبح يعتقد ذلك لكان شرك أكبر. نعم، فمثله الاستغاثة بالحي القادر. نعم، إذا كان على أساس أنه قادر ولم يعتقد هذا أخف، ما في كلام، أخف ولا يخل إن شاء الله بالعقيدة، وإنما الأدب أن يقول بالله ثم بك، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال العلماء وهذا لأجل التأدب مع الله، ولأجل أن الصحابة لا يعلقوه به مباشرة. نعم، بارك الله فيكم الشيخ على هذا البيان، ونتمنى أن يكون بعض إخوتنا المستمعين الذين يقعون في مثل هذه الأمور في البلاد الإسلامية الأخرى يستمعون إلينا ليدركوا خطر الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى مما نراه منتشرا في بعض الأماكن حول القبور أو نحوها، فنسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليهم بالهداية والتوفيق والعودة إلى الطريق الصحيح والاستقامة على هذه العقيدة الإسلامية السليمة. حتى نلقاكم في لقاء قادم بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.